أيها المسلمون، ما تقوم به السلطات السعودية من ترحيل الأجانب بدعوى مخالفتهم نظام العمل والإقامة هو صورة من صور الظلم، تتجسد فيها كل معاني العنصرية وتذوب معها كل المعاني النبيلة التي جاء بها الإسلام، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وقوله: لا فضل للعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. ونظام الكفالة الذي يقوم على دفع المكفول مبلغا ماليا للكفيل مقابل الكفالة باطل شرعا، لأن الكفالة عقد تبرع غايته التعاون والتراحم بين الناس، وليست عقد معاوضة لتحصيل الأرباح والفوائد. ولذلك قال الشافعي: الكفالة استهلاك مال لا كسب مال. وقال الكمال بن الهمام: والكفالة عقد تبرع كالنذر، لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الحبيب. وقال ابن قدامة: الضمين والكفيل على بصيرة أنه لا حظ لهما، وتحريم أخذ أجر مقابل الضمان والكفالة محل اتفاق بين العلماء لا يختلفون فيه. فهذا الذي يجري صورة من صور الظلم التي نهى عنها الإسلام.